إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من رب العباد، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث وخير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فقال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا. الله جل وعلا اصطفى الرسل من الناس واختارهم واجتباهم وجعلهم صفوة خلقه. الله يصطفي من الملائكة الرسل ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فاختار الله جل وعلا من بين العالمين، انتقى أفضل الناس وأحسنهم وأكملهم إيمانا وأصدقهم قلبا، اختارهم ليكونوا سفراء بينه وبين خلقه. فالرسل هم الصفة المختار من خلق الله سبحانه وتعالى، اختارهم الله جل وعلا ليعلموا الناس الدين وليكونوا وسطاء بين الناس وربهم في تبليغ رسالة وتعليم الدين. وقد فضل الله جل وعلا هؤلاء الرسل وكرمهم وشرفهم ورفع من قدرهم، كيف لا وهم يبلغون رسالات الله سبحانه وتعالى، وهم كذلك على درجات. الرسل في انفسهم درجات، بعضهم اعلى من بعض، كلهم فضلاء وكلهم نبلاء، ولكن الله جل وعلا زاد بعضهم على بعض تشريفا وتفضيلا، وكلهم ذو فضل لكن بعضهم افضل من بعض. فافضل الرسل خاطبه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وافضل الرسل قد قال عليه الصلاه والسلام: انا سيد الناس يوم القيامه. وهل تدرون من ذاك؟ يجمع الله الاولين والاخرين في صعيد واحد، يجمع الله الاولين والاخرين في صعيد واحد، ثم ساق عليه الشفاعه وبين انه الذي ينبغي الشفاعه يوم القيامه، بعدما يعتذر عنها ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى. اذا خاف الخليل وخاف موسى وادم والمسيح وخاف نوح، فلم يتشفعوا في الخلق خوفا، فما لي لا اخاف ولا نوح. يقول: انا لها انا لها. فهو صاحب المقام المحمود والشفاعه الكبرى عليه الصلاه والسلام بفضله وشرفه عند الله جل وعلا. لذلك هو افضل على الاطلاق، ويليه من فضيله ابراهيم عليه السلام، يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل ابراهيم عليه السلام، فقد اتخذ الله ابراهيم خليلا وجعله من خواص عباده. قال سبحانه وتعالى: اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. اصطفاه الله واجتباه من بين العالمين. ويلي ابراهيم عليه السلام في الفضيلة والمرتبة موسى عليه الصلاة والسلام، كريم الله جل وعلا. قال: يا موسى إني صفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فوهن بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون رضوا إلى حقي ويروا كل آية تؤمن بها إلى آخر آيات. اصطفى الله تعالى إبراهيم موسى عليه السلام كذلك وأعطاه الكلام كلمه الله جل وعلا ناداه وكلمه وقربه نجيا كما قال سبحانه ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. اصطفاه الله تعالى بالكلام. واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. موسى عليه السلام في الدرجة الثالثة. ثم بعد موسى عليه السلام يأتي عيسى ونوح عليهما صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. فالرسل فضلهم الله سبحانه وتعالى وأمرهم خمسة من العزم كما قال جل وعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وهم الخمسة المذكورون في سورة الشورى وفي الأحزاب كما قال سبحانه ولقد أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وقال سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا رسل الله سبحانه وتعالى هم أحب الخلق إلى الله جل وعلا وأحبهم على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلقد أعطاه الله جل وعلا ما لم يعطي أحد من العالمين وكرمه الله سبحانه وتعالى وجعل أمته أفضل أمم فقد قال عليه الصلاة والسلام توفون 70 أمة توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى أنتم خيرها وأكرمها على الله. فرسولنا عليه الصلاة والسلام هو أفضل رسل وأتاه الله جل وعلا ما لم يؤتي أحد من العالمين وكرمه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة وأعطاه من المزايا والعطايا ما لم يعطي أحدا من الأنبياء قبله. فقال عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذلك صحيح رواية جابر البخاري ومسلم برواية جابر عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة الشهر نصرت بالرعب مسيرة الشهر يعني إذا كان بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين الكفار مسيرة شهر كامل سفر شهر كامل فإن الكفار يرتعدون ويرتدفون خوفا من رسول الله عليه الصلاة والسلام سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وهم النار وما لهم من ناصرين. نصرت بالرعب مسيرة الشهر وجعلت في أرض المسجد وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هذا من خصائص رسول الله وخصائص أمته أن الأرض كلها مسجد وطهور فحيث محل الإنسان فمعه مسجده ومعه طهوره يتوضأ أو يتيمم الصعيد الطيب ويصلي بخلاف الأمة السابقة. فقد كان في الأمم الماضية لا يصلون إلا في أماكن محددة في الصوامع والبيع والصلوات أماكن العبادة محددة لا يتجاوزونها إلى غيرها يصلون فيها بحسب. لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تصلي في أي مكان فأيما رجل أدرك الصلاة فليصلي إذا كان في صحراء إذا كان في غابة إذا كان على رأس الطائرة إذا كان في مركب في سفينة بحرية في أي مكان حضر الصلاة أو حضر الصلاة يتوضأ أو يتيمم ويصلي وجعل الثياب مسجدا وضرورا وحلت الغنائم ولم تحل أحد قبلي. كذلك من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا أباح له الغنائم أباح له المغنم أن يأخذ منها ما قسم الله له وأن يعطي كذلك المجاهدين معه. يسألون عن أنفالي قل يا أنفال الله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا أباح الله الغنائم. وكان فيما مضى تجمع ثم تأكلها النار. إذا غزا الأنبياء فيما مضى قوما جمعوا غنائم ذهب وفضة وملابس وأثاث ودع يجمعونها في مكان واحد، ثم تأتي نار من السماء فتفرقها جميعا، تحرق هذا ما يقوله ثياب ملابس متاع أثاث ذهب فضة يجمع في مكان، ثم تأتي نار من السماء فتأكل هذه الغنائم. وإذا لم تأتي هذه النار فإن في الناس غلولا فيهم من خان الغنائم منهم من دس شيئا أخفى شيئا من الغنائم، فلا تأتي النار حتى يأتي كل إنسان بما عنده فيجمع الغنائم كلها في مكان واحد، ثم تأتي النار من السماء فتأكلها وتحرقها إلا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فإن الله جل وعلا أباح لها الغنائم، واعلموا أن الغنائم كل شيء فأن لله خمسه وذي الرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. أباح الله الغنائم لأمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا من خصائص أمة المحمدية. كذلك قال عليه الصلاة والسلام وأعطيت الشفاعة، وهذا أيضا مما خص الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام، الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي ورد في قوله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود الذي يقومه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للفصل بين عباده، يجيء الله جل وعلا للحساب بين عباده في هذا الموقف يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقوم الناس وقوفا طويلا سنين طويلة، والعرب في الناس منهم على يصعد إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه إلى ثقبيه، ومنهم من يلجم العرب بالجامع، وقوف طويل وقوف بنخبة انتظار للصراط طوال. فيذهب الناس إلى آدم يقول آدم أنت أبو بشر خرج الله بيده وأفتك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ اشعر إلى ربك. فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإن قد نهاني عن شيء فعصيته نفسي اذهب إلى غيري اذهب إلى أنه فيأتون نوحا فيعتذر نوح، وكذلك إبراهيم وكذلك موسى ثم عيسى وكل يحب إلى من بعده حتى يحيدهم عيسى عليه السلام إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها. فيذهب النبي عليه الصلاة والسلام فيسجد تحت عرش الرحمن جل وعلا ويثني على الله سبحانه بأنواع الأذكار والمحامد والتسبيحات التي ما كان يعرفها من قبل، فيثني على الله جل وعلا بأنواع الثناءات حتى يقال له يا محمد ارفع راسك وسل تعطى وارفع تشفع وقل اسمع لك، فيأذن الله جل وعلا بعد ذلك ويجيء الحساب سبحانه وتعالى بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام التي يعتذر عنها أولئك العظماء من البشر من آدم عليه السلام إلى إبراهيم وإلى موسى وعيسى وكلهم يعتذرون، فينبري لها رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول أنا لها أنا لها. هذا من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقول ما تسمعون أستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله على إحسانه وشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وإخوانه. أما بعد، فمن خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى والكبرى، يشفع فيها نبينا عليه الصلاة والسلام، كذلك يشفع النبي عليه الصلاة والسلام شفاعة خاصة به دون غيره من الناس، يشفع فيها الجنة في دخول الجنة. فقد قال عليه الصلاة والسلام أنا أول شافع وأول مشفع، فقال آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول خازن من؟ فأقول محمد، فيقول بقوم لا أفتح لأحد قبلك، فهو أول من يفتح باب الجنة يستشفع ربنا جل وعلا يفتح أبواب الجنة فتفتح أبواب الجنة بشفاعته عليه الصلاة والسلام. ومثلما قال بعض العلماء إن الواو في صورة الزمر تدل على الشفاعة، فإن الله جل وعلا لما ذكر أهل النار قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها، حتى إذا جاؤوها فتحت الأبواب بمجرد المجيء فتح الابواب، لكن لما ذكر الجنة قال: وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها. قال هذا الوقت يدل على ان هناك امرا بين المجيء وفتح الابواب، وهو شفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم غزلا وسلام عليكم طبتم. فشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام تكون في فتح ابواب الجنة، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. كذلك لو شفاعة ثالثة خاصة به عليه الصلاة والسلام، وهي لعمها بطالب من دون المشركين، لكن هذه الشفاعة لا تخرج من النار، وإنما تنقله من أسفل جهنم إلى أعلى جهنم. فقد جاء في الصحيحين من حديث العباس ابن عبد المطلب قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوك ويرغب لك. قال: نعم، إنه في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يخفف العذاب عن أبي طالب بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن أبا طالب كان يدافع ويحامي ويناصر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كان على دين قومه، كان مشركا على دين عبد المطلب، على دين قريش، ولكنه حمية، ومن أجل القرابة كان يدافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم تصل قريش أذاها بأيديها إلى رسول الله إلا بعد ممات أبو طالب. لما مات أبو طالب امتدت يد قريش بالأذى على رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان أبو طالب يدافع عنه وينصره، فشفع فيه يوم القيامة، فنقل الناس من جهنم إلى أعلى جهنم. فقد جاء في الصحيحين: إن أهون أهل النار عذاب أبو طالب، إن أهون أهل النار عذاب أبو طالب، وهم إلى هذا العذاب الهين. قال: توضع له جمرتان من نار، توضع له جمرتان من نار تحت قدميه، يغلي منهما دماؤه كما يغلي من الرجل والقمقم. هذا أهون الناس عذابا، نعال نعال وحذاء من نار، من هذا الحذاء يغلي الدماغ كما يغلي القدر والمدجل، كما يغلي ترى الحلة بما فيها، ويغلي الإداء ما فيه من الماء الحار. هذا أهون الناس عذابا، فكيف بشد الناس عذابا؟ هذه شفاعة خاصة لأبي طالب، لكنها لا تكون عنه، لا ترفع عذاب الكلية، لأن المشرك لا شفاعة له تخرج من النار. قال سبحانه وتعالى: فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا: هم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين ولا صديق من حميم. فما لنا من شافعين، ليس للكفار شفعاء، وليس للمشركين من يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم او لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فالشفاعات يوم القيامه تتقطع عن المشركين، ويتبرأ المدعو من الداعي، ويتبرأ المعبود بالباطل بمن عبده مع الله سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئهم مثل خبير. واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله وإلى السلمة، وضل عنهم ما كانوا يفترون. واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ومن أضر ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويدعو بعضكم بعضا ومواكم النار وما لكم من ناصرين. لا شفاعة للمشركين، لأن هذه العلاقات كلها تتقطع يوم القيامة بسبب الشرك بالله عياذا بالله سبحانه وتعالى. فشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما تكون لأصحاب التوحيد العظيم الخالصة. كما قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري برواية أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال: يا أبا هريرة، لقد ظننت ان لا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك، لما رايت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه، اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه، اين وحد الله سبحانه وتعالى وخصمه لله، هذا الذي يشفع له رسول الله، وهذا السعيد بشفاعه رسول الله. وايضا قال المصطفى عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين لكل نبي دعوه مستجابه، لكل نبي دعوه مستجابه، وان اختبرت دعوتي شفاعه لامته الاخره، وان اختبرت دعوتي شفاعه لامتي في الاخره فهي نائله ان شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. شفاعه رسول الله لاصحاب التوحيد. ولهذا نركز ونكرر ونعيد ونبدي ونعيد الكلام عن عقيدتي، لان بالتوحيد اشفع لك رسول الله عليه الصلاه والسلام. اذا اردت الشفاعه فلا شفاعه الا بالتوحيد. اذا اردت ان يشفع لك الرسول عليه الصلاه والسلام فاعلم ان شرط الشفاعه ان تبتعد عن الشرك، ان تبتعد عن الخرافه، عن التجر والشعوذه، عن العقائد الفاسده، ان تعتمد بالله سبحانه وتعالى بذلك اشفع لك رسول الله عليه الصلاه والسلام. هكذا قال: فهي ليله ان شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. هذا كله لرسولنا عليه الصلاه والسلام واعطيه الشفاعه. كذلك من خصائصه كما في حديث جابر قال: وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وابعث الى الناس عامه. من خصائص رسول الله عليه الصلاه والسلام ان الرسل قبله كانوا يبعثون الى اقوام معينين، والى عاد قوم هودا، والى مدن قوم شعيب، والى ثمود قوم صالحا. يبعث الرسول الى قريه معينه، الى مدينه بعينها لا يكلم بما عداها من الامم والقرى والمدائن الا الذين النبي عليه الصلاه والسلام دعوته عامه. وما ارسلناك الى رحمه للعالمين. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت، فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. دعوته عامه، دعوته شامله، رسالته تتناول كل احد من الجن والانس، فكل انسان بل كل جان مكلف باتباع الرسول عليه الصلاه والسلام لانه خالف النبيين، فدعوته عامه للجن والانس جميعا ملزمون باتباع شرعه. ولهذا قال العلماء: من زعم انه يزعم الخروج لشريعه محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج لشريعه موسى فهذا كافر. وهذا المقيم مع الاسف من الناس من يدعي الخروج عن الشريعه محمد، يقول هذه الشريعه لعوام لعامه الناس، وهم خواص فليسوا مكلمين للشريعه، هذه لعامة وهم خواص فقد اتبعهم التكليف. لا صلاة عليهم ولا صيام، ولا يجب عليهم ولا يحرم عليهم الحرام، والحل لهم المحرمات. كل هذا زعموا ان هذا للخواص، لخاصة الخاصة وهم العامة، فعليهم بالاحكام الظاهر في الشريعة. وقسموا العلم الى علمين: علم الظاهر وعلم الباطن، او العلم اللدني والعلم الظاهر. العلم الظاهر للعوام، والعلم الباطن للخواص. علم الشريعة لعامة الناس، وعلم الحقيقة لخواص الناس. هذه زندقة، هذا قوم بالله سبحانه وتعالى. ما في خواص وما في عوام، الشريعة لكل الناس. قال تعالى: هي خمس الخواص لرسول عليه الصلاة والسلام: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا مصائب الناس وهدى ورحمه لقوم يرجعون. فشريعته ملزمه لكل احد، حتى هو عليه الصلاه والسلام امر الله جل وعلا ان يلتزم الشريعه وان يسير على خطها ولا يتنكر صراطها ولا يحيد عنها ولا يتبع اهواء الناس ولا يتبع اهواء الذين لا يعلمون، وان يسير بما انزل الله يسيرا، وان يحكم بما انزل الله سبحانه وتعالى، وان يحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم، واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك، فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم، وان كثيرا من الناس لفاسقون. افحكم الجاهليه يبغون، افحكم الجاهليه يبغون، ومن احسن من الله حكما لقومه يوقنون. فشريعته عامه وكامله وشامله،